وسنصبر وعند الله تشتبع الخصوم. والله عند الله تشتبع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين. لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: قلت الله أعلم. قال: ولكن الله يدري وسيحكم بينهما يوم القيامة. ولكن الله يدري، يدري ما بينهما. رمز التاريخ النسائي، إن ذكر الثبات ذكرت سمية في درس تعلم فيه الرجال قبل النساء كيف يكون الثبات. لذلك إن تتابع الابتلاء ولم تر بارقة نصر من وجهة نظرك نقول لك اعقل معاني النصر. والنصر معناه أن أنت تنتصر انتصاراً واضحاً حسياً على الأرض؟ لا، اسمع لربك وهو يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أين النصر في الحياة الدنيا الذي رآه يحيى لما قتل؟ أين النصر الذي رأته سمية لما قتلت؟ قال ابن القيم: من معاني النصر الثبات على الحق وعدم الاغترار بقدرات الخلق. وأعظم درس في هذا الباب سمية، سمية بنت خباط زوج ياسر وأم عمار، ينزل ربنا عذرها في قرآن يتلى إلى قيام الساعة: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أنزل الله عذرها وعذر أمثالها، أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم يخبرها أن الله أباح لك أن تقولي ما يريدون ما دام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين، فأبت. فاشتد التعذيب بها حتى كادت تفارق الحياة، فرحل إليها نبيها بنفسه صلى الله عليه وسلم يقول: يا سمية، إن الله أباح لك أن تقولي ما يريدون ما دام قلبك عامرا بالإيمان برب العالمين نجاة لك من ظلم الظالمين. فقالت: يا رسول الله، لا لا مش أقول. لما يا سمية؟ قالت: يا رسول الله، لسان نطق بلا إله إلا الله لا أحب أن ألوثه بكلمة كفر. فغاض ثباتها عدوها فضربها بحربة في فرجها، فخرت صريعة لتكون أول شهيدة في الإسلام، لترحل إلى أعلى عليين في مرضاة رب العالمين أخرى، ولترحى إلى أعلى عليين في التاريخ دنيا. وتظل سمية ذكراها تليدة تعلم الدنيا بأسرها كيف يكون ثبات الحق أمام الأعداء. ورحل الظالم إلى أسفل سافلين أخرى، وإلى مزبلة التاريخ دنيا. من الذي انتصر؟ سمية قتلت، وما قتل قاتلها إلا في غزوة بدر، فما رأت نصرا بالمعنى الحسي المعهود الذي تفقهونه جميعا. إنما من معاني النصر الحقيقي الثبات، فحينما يقول ربك إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، وتسمع في الحياة الدنيا فثق أن الحق بأهله مهما كانوا ضعافا منصورون إن شاء الله. رضيت الدنيا أم أبت؟ سينصر الحق بقدر الله، وسيخزل الباطل وحزبه بقوة الله. ما هزمت سمية، إنما انتصرت بثباتها، وهزم الظالم بطمس الله على قلبه وبظلمه وبوفاته على الكفر وبرحيله إلى مزبلة التاريخ دنيا وإلى أسفل سافلين في جهنم أخرى. انتصرت سمية وعلمتني وعلمتك الثبات. وإلى الأشياخ وإلى الدعاء وإلى طلبة العلم الذين حلقوا اللحى، أتبيع آجلا بعاجل؟ أتبيع أخراك وتشتري دنياك؟ إن كتب الفقه وأهل الفقه يقولون إن خفت على نفسك الهلكة يجوز حلقها. أما آل الأدب وآل اليقين في رب العالمين يقولون لك لا، فإن تركها باب ثبات يقهر الظالمين مع ظلمهم. أليس لك في سمية المرأة وأنت الرجل، الضعيفة وأنت القوي، الأمة وأنت الحر السيد، أليس لك فيها مع تكالب أبواب الضعف عليها قدوة؟ أليس لك في سمية بنت خباط قدوة؟ قل بلى لي فيها قدوة. تعلم من سمية التي أبت أن تقول ما أباحه الله أدبا مع الله، وحرصا على تاريخ يسطر بحروف من نور، لتبقى سمية درسا يدرس للأجيال من النساء والرجال. علمت الرجال قبل النساء، فمن معاني النصر الثبات. اللهم ثبتنا يا رب. اللهم إن كتبت على عبادك فتنة فاكتب لنا شهادة في سبيلك، وإن أبقيتنا لدعوة أو قولة حق أو رفعة راية دين فاحفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الثبات. وسنصبر وعند الله تشتبع الخصوم. والله عند الله تشتبع الخصوم يوم يباع الدين وبلا ثمن، ويكون الأشياخ قربانا لأعداء الدين. لا نملك إلا أن نقول عند الله تجتمع. تسجيلات الموقع الرسمي لفضيلة الدكتور محمود شعبان. الإمام أحمد والطبراني بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم يسير وأبو ذر وعنزتان تنتطحان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: أتدري ما بينهما يا أبا ذر؟ قال أبو ذر: قلت الله أعلم. قال: ولكن الله يدري.